السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على القائد القدوة محمد بن عبد الله، ورضوان من الله تعالى أكبر على من أيد ونصر. وبعد، وطن المسلم حيث مصلحة الإسلام أصل من أصول عقيدتنا الواضحة التي لا لبس فيها، وقاعدة من قواعد التعبد لله سبحانه وتعالى، وأصل من أساسات التكليف، وجزء واضح المعالم من أجزاء الأمانة الكبرى التي أناطه الله سبحانه وتعالى بنا وكلفنا بحملها من دون كل المخلوقات. أحبتي، الوطن له أكثر من معنى. فالمعنى اللغوي لكلمة الوطن يأتي من المواطنة الذي هو المكث والاستقرار في أرض محددة لجماعة من الناس يستوطنون فيعمرونها فتكون وطنهم. والوطن في المدلول العرفي الذي يتعارف عليه الناس الآن فيما بينهم هي مساحة الأرض الإقليمية التي حددت بحدود يسكنها الإنسان وينتسب إليها بالجنسية وغيرها، فيقال هذا وطن فلان. ولكن للوطن في المدلول الشرعي والمعنى الشرعي معنى أكبر من هذا ومفهوم أوسع من هذا. وطن المسلم أيها الأحبة له معنيان اثنان. المعنى الأول هو معنى أرضي محدود بزمن، وهو وطنك طالما أنت في هذه الحياة ضمن العمر الذي ستعيش فيه، 10 سنوات، 20، 50، 100 سنة، ما قدر لك أن تعيش. فالمسلم وطنه الدنيوي، وطنه الزمني المحدود بحياة عمره بسنوات عمره، هو الأرض التي يستطيع فيها أن يعلن عبادته لله ويعلن شعائر دينه وينطلق من عليها لتبليغ رسالة هذا الدين العظيم بشكل كامل، لا يفتن في دينه ولا يؤذى في بلاغ رسالته ولا يضيق عليه ولا يخنق فيمنع أن يظهر الإسلام كاملا عبادة وشعيرة وشريعة ومنهج حياة. وبالتالي وطنك هو المكان الذي تستطيع أن تعلن فيه عبوديتك لله من دون أن يكون للبشر دور في منعك من هذا أو محاولة صرفك عن شيء من هذه العبودية. والمعنى الثاني للوطن أيها الأحبة هو الوطن الأصلي اللامحدود الذي منه خرجنا وإليه نعود، وهو الجنة، حيث يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. فهذا هو الوطن الحقيقي الأصلي الممتد اللامحدود للمسلم، وهو الجنة. وعلى المسلم أن يسعى للوصول إلى كلا الوطنين، فالوطن المحدود وهو في فترة عمره يصل إليه من خلال الهجرة، والوطن اللامحدود الممتد الباقي وهو الجنة يصل إليه من خلال الشهادة. وعليه أن يسعى إلى أن يصل إلى هذا الوطن بكلتا معنييه، وأن لا يقصر في تحقيق مواطنته الحقيقية بهذا المعنى الشرعي، فإن ظهر منه تقصير فهو آثم. قال ربي سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا المعنى من المعاني الكثيرة التي هي من لوازم العقيدة الإسلامية، محيت بفعل أسباب عديدة، ومنها محاولة تجهيل المسلمين من خلال منابر التوعية ومصادر التوجيه والإرشاد. ونحن أحوج ما نحتاج إليه في هذا الوقت أن نسترجع هذه المعاني، وأن نبدأ بترميم عقيدتنا حتى تصبح كاملة مكتملة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس أحبتي، في أي بقعة من الأرض وفي أي مساحة من هذه الدنيا، إذا كنت ترى نفسك بأنك عاجز عن أن تعلن رسالة السماء كما أنزلها الله وكما كلفك بإعلانها وبيانها وبلاغها وإيصالها، وإذا كنت ترى أن مكثك في هذه المساحة الأرضية سيكون سببا في أن تسكت عن كثير من أمر دينك فتكتمه وتعطله، أو أن تعجز عن تطبيق كثير من أحكام إسلامك العظيم، فإن هذه المساحة ليست لك وطنا وإن أسماها الناس وطنا، بل عليك وبواجب شرعي أن تبحث عن مساحة مكانية أخرى وأن تتحراها، هي التي تصبح الوطن الحقيقي لك، والتي من خلالها تستطيع أن تعلن أحكام شريعتك وأن تطبق إسلامك كاملا. وهذا يشمل المساحات الضيقة والمساحات الواسعة، سواء كانت بيئة أسرية أو بيئة عمل أو بيئة سكنة أو مساحة قطر بكامله أو مساحة أرض بكاملها. إذا كنت ترى بأنك في هذه البيئة مهما كانت ضيقة أو واسعة ستنصرف عن أداء دورك الرسالي الذي كلفك الله عز وجل به، وستنشغل بالترهات، وستنشغل بما لا يغنيك نفعا في دنياك وأخراك، وتنصرف عن أداء دورك الإسلامي الرسالي الكامل، وجب عليك أن تهجر هذا المكان. ومن هنا حينما ندقق في موضوع الهجرة الأولى إلى الحبشة أو الهجرة الثانية إلى المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يخطئ من يظن بأن هجرة الصحابة من المدينة إلى الحبشة وهي الأولى بأنها فرار من فتنة فقط، وأنها هروب من محنة وحسب. هذا الكلام باطل. وإذا رجعنا نحن إلى مصادر السيرة الموثقة نجد أن الذين قاموا بالهجرة الأولى إلى الحبشة وهم 83 رجل واثنى عشر امرأة، نجدهم كلهم من سادات مكة ومن الأسر العريقة فيها ومن الشخصيات الفذة التي كانت تملك الحصانة الاجتماعية وتملك أسباب الدفاع عن نفسها كأشخاص كذوات. والذين بقوا في مكة هم المستضعفون، فالذين هاجروا هم أهل القدرة، هم أهل العلم، هم أهل المكانة، هم أهل المنزلة، والذين ظلوا في مكة وعجزوا عن هذه الهجرة هم الضعفاء، هم الذين يفتنون. فلم تكن الهجرة الأولى إلى الحبشة هي هروب من فتنة أو فرار من محنة كما يصورها بعض من يعرض السيرة ويتكلم عن الهجرة وفلسفتها، إنما هؤلاء نماذج، وعلى رأسهم من الرجال جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن عفان صهره وبنت النبي عليه الصلاة والسلام. على رأس هؤلاء مع مجموعة مميزة منهم أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، ومنهم مجموعة من نخب بطون قريش الذين عددهم ابن إسحاق في مغازيه وذكرهم فردا فردا وأثبت بأنهم من سادات قريش ومن خيارها ومن أصحاب المنعة والقوة فيها. فما هو الدافع إذن لهذه الهجرة إن لم يكن فرار وهروب وحسد؟ إنما الدافع الأصلي للهجرة الأولى هو البحث عن الموطن الآمن الذي تبنى عليه قاعدة قوية متينة لهذا الدين. من خلال هذا المكان الآمن الذي لا توجد فيه قوى مناوئة أو قوى متربصة يستطيع المجتمع المسلم يبني نفسه ويؤسس أركانه ويقيم مشروعه ويؤسس جحافله لكي ينطلق بمشروعه الرسالي الكوني الذي أنيط بهؤلاء المسلمون. ولو أن المسألة هي مجرد عبادة وحسب ونجاة من عذاب وصياط المشركين وحسب لا قدر الصحابة على هذا بأن يكتموا إسلامهم ولا يعلنون ويقيموا شعائرهم على شكل أفراد أو جماعات صغيرة في البيوتات وفي الأماكن النائية فيتعبدون الله مع الكفر والبراءة من الشرك والمشركين، ولكن المسألة كان بعدا أوسع وأعمق من هذا. تفهم هذا أكثر في الهجرة الثانية، في الهجرة الثانية حينما بايع الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام. وننظر في بنود البيعة التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار الذين هم أهل المدينة، نجد أن الشروط بمجموعها هي شروط تأسيس كيان وإيجاد دولة لهذا الدين العظيم، وليست هي مجرد البحث عن مكان يأمنون فيه من السياط والعذاب. لماذا؟ لأن أصل رسالة المسلم هي رسالة المحنة إلى أن يلقى ربه، فإذا نجا هنا من السياط لن ينجو هناك من الحراب، وإذا هنا تركته السياط هو سيسعى بنفسه إلى السيوف فاتحا في سبيل الله عز وجل ومجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا مسألة الموت ووقوع الموت والأذى والجراح والقرح هذا أمر منتهٍ في حياة الإنسان المسلم الرسالي الذي يحمل الإسلام مشروع دعوة وإصلاح وتغيير وفتح كوني وإنقاذ للبشرية. فإذا ليس هو فقط أن يوجد مظلة تحميه من السياط أو من الاستهزاء أو من العذاب، إنما كانت شروط وبنود إذا دققنا فيها تبايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم وأبناءكم، وعلى أن لا تنازعوا الأمر أهله. إذن سيكون هناك سلطان وسيكون هناك حكم وسيكون هناك تأسيس، فأنتم تؤوننا نعم، لكن لا تنازعون هذا الأمر فيما بعد وتطلبون مقابل نصرتكم وإيوائكم تطلبون البدل إن كان حكما أو جاها أو زعامة أو خلافة وما إلى ذلك. فالأمر بمجموعه واضح، وحتى هم أدركوا هذا الأمر حينما قرروا بأنهم ببيعتهم هذه وبالسماح للنصر بالهجرة إلى ديارهم ستعضهم السيوف وسيرميهم العرب عن قوس واحدة وسيحاربهم الأبيض والأسود والأحمر. فإذا يجب أن ندرك هذه الأبعاد. أعود بكم إلى الهجرة الأولى إلى الحبشة وأخذ مجموعة من اللقطات التي لا بد من الوقوف عندها حتى ندرك أبعاد هذه المسألة ونفهمها، لأن من خلال كل هذا الاستهلال أريد أن أصل إلى نقطة أساسية جوهرية يجب أن تزرع في أذهاننا في هذه المرحلة الخطيرة. أيها الأحبة، حينما انطلق الصحابة بهجرتهم الأولى إلى الحبشة قبل أن يصلوا إلى أرض الحبشة تشاورت قريش في أمرها وقالوا إن وصل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة ووجدوا لأنفسهم استقرارا وكيانا وقاعدة ومنطلق يمكن أن يجلبوا علينا ما يجلبوا، إذن حتى قريش كانت تعلم بأن هجرة هؤلاء ليس مجرد الفرار من المحنة ومن عذابها، وتعلم أنهم ذهبوا لإيجاد كيان مستقل متميز يناد ويضاد مجتمع قريش الجاهلي الشركي الكفري من أجل أن يقوم هذا المجتمع الإسلامي بتميزه بمواجهة هذا المجتمع الكفري وتغييره وإرغامه على أن يخضع لمنهج الله ولمنهج العبودية لله سبحانه وتعالى. فأرسلت قريش داهية العرب عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يعلن إسلامه ومعه بشارة بن الوليد وقالوا غذا السيرة واحملا الهدايا الثمينة وحاولا أن تصلا إلى النجاشي فقدموا له الهدايا وقدموا لبطارقته وأساقفته الهدايا ثم كلموه في أمرهم لعله يرجعهم معكم. فلما وصل عمرو بن العاص إلى النجاشي وعرض عليه الهدايا وقدم للأساقف والبطارقة قال له إن شرذمة من بني قومنا تركوا ديارنا وخالفوا ديننا وسفهوا أحلامنا وعبادتنا وجاءوا يفرون إليك وإن لك عندنا يدا بيضاء، حيث يأمن عندك التاجر وحيث أنك تحسن الجوار لمن يأتيك منا، وإنهم والله قد زعزعوا أمرنا وأقاموا فيما بيننا ما أقاموا. انظر إلى الأوتار التي يعزف عليها عمرو، وإنا لنخشى على ملكك منهم فإنهم إذا جاءوا نخشى أن يحرضوا الناس عندك كما حرضوهم عندنا ثم يقفزوا إلى ملكك فيسلبوك إياه. هذا الوتر الذي دائما تحسب له الحكومات أكبر حساب، ودائما هو الوتر الذي بسببه يضيق على كل مشروع إسلامي تغييري تحت ستار لأن هناك أياد دهماء وأصوات نشاز خبيثة دائما توصل إلى الحاكم بأن فلانا من الناس أو الجماعة الفلانية ليس لها إلا أن تقفز للحكم وتحدث انقلاب وتحدث بلبلة في البلاد وفي أمن البلاد مما يدفع الحاكم حفاظا على ملكه أن يقف في طريق هذه الدعوة أو أن يقمع القائمين عليها. إنه وتر قديم حديث ما زال يعزف عليه بشكل فني عجيب لدى أولئك خفافيش الظلام ووطاويط العتمات التي تتربص بكل عمل إسلامي يريد أن ينقذ الأمة ويحييها ويسمو بها نحو العز والمجد، تبدأ الأوتار بالعزف على هذه المعاني. هؤلاء لا بد أنهم دعاة فتنة، لا بد أنهم طلاب حكم، لا بد أنهم يسعون إلى سلطة، لا بد مما يحدث إرباكا وفتنة ولا يسمح لذاك التكامل والتناغم يحدث ما بين العمل الذي يسعى إلى بناء أمة وإنقاذها وإصلاحها وتغييرها. لذلك كان هذا الوتر الذي عزف عليه عمرو بن العاص في بلاط النجاشي، الأساقفة والبطارقة الذين أخذوا الهدايا سلفا أيدوا هذا الكلام وقالوا صدقوك أيها الملك فسلمهم إليهم وهم بنو قومهم وأدرى بحالهم. ولكن النجاشي بما عنده من وعي وإيمان وهو من أهل الكتاب رفض هذا العرض وقال لا، حتى أراهم وأسمع كلامهم، اذهب يا عمرو وأتني بهم. قال عمرو إنهم لا يأتون معي لكنهم يأتون مع رسوله فأرسله معي. فذهب الرسول ودعاهم، فاحتار الصحابة رضوان قالوا من يتكلم؟ قالوا جعفر. فلما وصلوا إلى الباب صاح عمرو قد وصلنا ائذنوا لعمر بن العاص. واذا بجعفر بذكاء المؤمن وحنكة المسلم يصرخ من وراء عمر ائذنوا لحزب الله ورفضه بالدخول. واذا بالكلمة هذه لامست وترا ايمانيا لدى النجاشي فانتشى قلبه لسماعها، قال ادخلوا هذا الذي صاح. فادخلوا جعفرا قبل عمر، قال اعد علي قولك، قال اقول ائذنوا لحزب الله ووفده، قال تفضل ادخل. فلما دخل جعفر رضي الله تعالى عنه اذن لعمر فدخل. فجرت هذه المحاورة بين جعفر وبين عمر وبين النجاشي. قال النجاشي ان هؤلاء ادعوا عليكم دعوة ولا ادري اصحيحة هي ام لا. فقال جعفر اولا ايها الملك قبل ان تسألني عن دعواهم اريدك ان تسأله عن ثلاث، اريدك ان تسأله عن ثلاث. اولا هل نحن عبيد فررنا من اسيادنا وفررنا من رقنا ام نحن سادة كرام؟ قال اجب يا عمرو، قال بل هم سادة كرام رغم انهم مشركون، لكن كانت عندهم الاخلاق، وكان احدهم ليستحي ان تكتب عليه كذبة يقولها، فكان عمرو صادقا في اجابته. قال سله ايها الملك هل اصبنا دما في قومنا فجاءوا يطلبوننا بهذا الدم؟ قال اجب يا عمرو، قال ولا قطرة واحدة. قال سله هل اخذنا مالا لاحد فجاءوا يستردوننا ويستردون المال منا؟ قال اجب يا عمرو، قال لا ايها الملك انهم سادة كرام وان يدهم عفيفة، اي انهم لم يسرقوا. هنا جعفر هيأ الارضية التي ينطلق منها الى بيان اسباب هجرته ومجيئه الى الحبشة وتركه لديار قومه. ثم قال ايها الملك اننا كنا قوما نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونشرب الخمر ونريق دماء بعضنا ونأتي الفواحش ونرتكب المنكرات، حتى أرسل الله سبحانه وتعالى فينا نبي معروف حسبه ومعروف نسبه، وعرفناه بصدق الكلام وحسن السيرة، فدعانا إلى صلة الرحم وإحسان الجوار وترك الفواحش والمنكرات، وأن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأن ننبذ ما كان يعبد قومنا من عبادة الأصنام. فصدقناه وأجبنا دعوته. فنزع علينا بنو قومنا فآذونا وعذبونا ليفتنوننا عن ديننا ويردونا إلى عبادة الأوثان وإلى ما كنا عليه من أكل الميتة والفاحشة وإراقة دماء بعضنا. ففررنا بديننا إليه حتى يعبد الله وحده، وانتبه حتى يعبد الله وحده. ولقد بلغنا أيها الملك أعزك الله بطاعته لأنك ملك لا يظلم عندك أحد، لأنك ملك لا يظلم عندك أحد. وانظر إلى هذا التسلسل الرائع لعرض جعفر رضي الله تعالى عنه. أولا أسس المنطلق وعرف الأرضية التي يقف عليها، حيث أنه أثبت للملك أنهم ليسوا عبيد وأنهم ليسوا أصحاب دم، أي قتلوا وهربوا ولم يسرقوا مالا، إذن هم يحق لهم الكلام ولهم مثل مال الملك نفسه من متانة ومن احترام للذات. ثم بدأ ببيان الصور السلبية لما كانوا عليه في عقيدة الشرك، لكي بعدها يحدث الموازنة ما بين المجتمع المشرك الجاهلي وما بين صورة المجتمع الإسلامي المضيء الذي جاءوا لإقامته في بلاده. فبدأ ببيان حالة الشرك التي كانوا عليها حتى تقزز الملك من هذه الحالة ومن هذه الأخلاقيات. ثم بدأ فذكر له بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعاهم إلى هذا معروف، ولم ينزل من السماء ولم يخرج من الأرض، معروف حسبه معروف نسبه، يأكل معهم ويشرب معهم وله حسن السيرة التي عرف بها بين الناس، حتى يطمئن الملك أن صاحب الرسالة رجل معروف وليس شخصية مجهولة لا يعرف ما وراءها ولا من يدعمها ولا من يقف ويساندها. حتى اطمئن للنقطة الثانية بدأ بعرض مشروع مجتمع الإسلام الذي جاءوا لإقامته، وهي أن يعبد الله وحده، ومعنى هذا بأنه يجب أن يتخلص من كل صور الجاهلية التي ذكرها وعرف بها. إذا مجتمع يضاد مجتمع، وقوة تتميز عن قوة أخرى لا بد لهذه أن يكون لها مكانة وقوة وانطلاق ووطن تتحرك عليه حتى تستطيع أن تغير القوة المضادة. ثم عزف له على وتر العدل الذي عرف به واشتهر عنه، ولكن داهية العرب عمرو بن العاص قال: والله لأرمينهم بواحدة لا تخطئهم أبدا. قال: أيها الملك سلهم ماذا يقولون في عيسى. سلهم النجاشي نصراني، ماذا يقولون في عيسى؟ فتهامس الصحابة قالوا: ماذا نفعل الآن؟ هؤلاء يعتقدوا ألوهية عيسى ونحن نعتقد عبوديته، فإن قلنا سنعزف على أخطر وتر عقائد لديهم. فقال جعفر، وانظر أريد أن ترسخ في ذهنك المعاني، قال: والله ما أخرجنا من ديارنا وما تركنا قومنا إلا من أجل هذا الدين، والله ما كنا لنكتم منه حرفا أو نغير حرفا. إذن السبب الذي نحن هاجرنا بسببه هو أن يعلن إسلامنا كامل، فكيف نكتم الآن؟ قال: أيها الملك إن نقول في عيسى ما أنزله الله على نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الحصين الطاهر المطهرة، ثم بدأ يقرأ عليه صدرا من سورة مريم حتى إذا انتهى من الآيات التي تتكلم عن مريم وعن عيسى نظروا إلى الملك وإذا به يذرف دمعا، ثم طأطأ إلى الأرض وحمل عودا وقال: والله والله ما زاد عيسى عما قلتم عن هذا العود شيئا، إنه عيسى عبد الله ورسوله. فنخر البطارقة وهاج الأساقفة، قال: وإن نخرتم والله ما زاد عيسى عن هذا شيئا. ومن هنا دخل النجاشي في الإسلام وهيأ المحضن الأول للسلة المؤمنة المسلمة، وبدأت تعلن دينها وإسلامها بشكل واضح، ودخل من أهل الحبشة كثيرون في الإسلام في فترة مكثهم. أيها الأحبة، لما يقول جعفر إذن لحزب الله ووفده، يصبح في أذهاننا تصور واضح للمشروع الذي دفعهم إلى هذه الهجرة. يوم يبدأ بهذا العرض، يوم يأبى أن يكتم حقيقة عقيدتنا في عيسى عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله، كل هذه الدلالات أيها الأحبة لتؤكد تأكيدا قاطعا جازما بأن المقصد الأساسي لهذه الهجرة هي إيجاد أرض تنطلق منها العقيدة واضحة كاملة شاملة لا كتم فيها ولا تغيير فيها مهما كانت الظروف المحدقة والمحيطة. إذن حينما تنظر في مشروع الهجرة الأولى إلى الحبشة ومشروع الهجرة الثانية إلى المدينة وما أعقب الهجرة إلى المدينة من إقامة دولة الإسلام حقيقة، لا يتأكد لك يا حبيبي بأن المقصد من وراء ذلك هو بحث المسلم عن وطنه المحدود في هذه الدنيا في العمر الذي يعيش، من أجل أن يعلن رسالة الله كاملة وينطلق منها إلى بلاغ هذه الرسالة إلى كل مكان دون معوقات ودون خنادق ودون قوى متربصة أو معادية. وطبعا هذا لن يحدث تماما، أي لن تسلم بقعة ما تسلم بشكل كلي للصف المسلم حتى يؤدي رسالته. فإذا تخلصوا في مكة من المشركين وصياطهم وعذابهم وحصارهم وعنادهم فلقد ابتلوا في المدينة بالمنافقين وابتلوا في المدينة باليهود، فإذا لابد من محنة تستمر معك أينما كنت، لكن المسألة نسبية يا أيها الأحباء، المسألة نسبية. من هنا أعود إلى بدء لابد أن يرسخ في أذهاننا. أحبتي لكل شيء دور يؤديه، المولى ما خلق هذا الكون عبثا، لكل شيء رسالة مهمة يجب أن يؤديها، فإذا تعطلت مهمته وما عادت تؤدى إذن ما عاد له دور، فقد مكانته أضرب لكم مثال. الضرس في فم الإنسان هو حاجة ملحة ينبغ عليها طعامه ويأكل ويستعين بها على قوته، لكن إن أصيب بعلة ما عاد يبرأ معها، ما هو الحل؟ قلعه. عرفتم كيف؟ اللوزات عند الإنسان هي بالأصل خط الدفاع الأول عن الجسد، وهي خط المناعة الأولى للجسد كله، لكن حين يصيبها التهاب وتوزم ما هو الحل؟ استئصالها. العضو اليد أستعين بها أحمل بها، لكن حينما تصاب بالشلل أو تصاب بالجرجرينة فتسوس، ما حلها؟ البكر وإن كانت بالأصل تعطلت رسالتها. حينما يتعطل الدور المنوط بشيء ما ويفقد مهمته التي من أجلها أوجده الله عز وجل، إذن يترك العضو، يبتر الدرس، يقلع. أوسع لك المفهوم أكثر. المسجد بالأصل هو لإقامة شعائر الله ولكي تعلن من على أعواد منابره ومن محاربه رسالة الإسلام كاملة قوية أبية فتية، ولكي يتعبد الناس ربهم ويصفوا قلوبهم ويجتمعوا على حب الله ويحققوا وحدتهم. فإذا تحول المسجد وفقد هذا الدور الرسالي وما عاد يلعب هذا الدور أسماه الله ضرارا. سمعتم بقصة مسجد الضرار أم لا؟ حينما صار المسجد وهو أقدس بقعة مكانية، حينما صار بأيدي قلة أو ثلة استخدموه لغير المهمة وجعلوا المسجد غطاء لمصالحهم، غطاء لمآربهم، لمؤامراتهم، لمخططاتهم، أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم هذا المسجد ويحرقه على من فيه، وأنزله مصطلحا ما زال قائما إلى الآن، مسجدا ضرارا. مسجد ضرار، المسجد للنفع، فإذا صار ضرارا إذا ما عادت له القدسية وما عادت له المكانة. أوسع لك المفهوم أكثر، أي مسجد فقد رسالته. الأصل بأن الإنسان يعتز بأهله، بعشيرته، بقومه، ويجد ملاذه عندهم ويجد الطمأنينة لديهم ويتقوى بهم ويستعين بهم، لكن إذا تحول هؤلاء إلى أسباب نكد وإلى أسباب تضييق على هذا الفرد، وإلى أنهم صاروا سببا لكي يمنعوه عن أداء رسالته أو عبوديته لربه أو ما وما إلى ذلك، يترك. هذا إبراهيم يقول لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي، وهذا ويقول لقومه وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله، لكل القوم. وهؤلاء أهل الكهف تركوا القصور العامرة والديار الفاخرة وآووا إلى الكهف من أجل أن ينشر لهم ربهم من رحمته ويهيئ لهم من أمرهم مرفقا، فصار الكهف المعتم البارد المظلم المقصر خير لهم من القصر العامر مع وجود الأهل والحشم فيه. وهكذا أيها الأحبة، حينما يتعطل دور الشيء يترك يبتر. الأصل أن الصديق أنت تصادق فلانا وتؤاخيه من أجل أن تستعين به على أمر دينك أو أمر دنياك، فإذا رأيته يضرك في دينك ولا ينفعك في دنياك ماذا يكون؟ تهجره. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صادق الوعد منصفا. إذا هذا الذي كان صديق يهجر، وهؤلاء الأهل يتركون، والقوم يعتزلون، والمسجد يصبح ضرار، واليد تبتر، والضرس يقلع لتعطل الدور وتعطل الرسالة. وهكذا البقعة التي أنت تعيش فيها وتسميها وطنك أو عملك أو بيئتك وأنت اعتدت وولدت فيها، إذا كانت هذه البقعة الأصل يجب أن تجد فيها الأمان وتجد فيها الاطمئنان وتجد فيها الكرامة وتجد فيها عزة نفسك، وأهم كونك مسلم تجد فيها مجالك في أن تعبد الله كما يريد الله دون أن يضيق عليك أحد أو يؤذيك أحد أو يحاصرك أحد. فإذا فقدت هذه الأرض هذه الميزة وتحولت من أرض تشعر فيها بالأمان إلى أرض تشعر فيها بالخوف والقلق والأرق، وتلاحق وتؤذى وتتهم وتحاصر، يجب عليك وجوبا وليس لك خيار ان تتركها وتبحث عن ارض بديلة مهما كان لك فيها من الجذور او الاحباب او الاصحاب، يترك من اجل الرسالة الكبرى، لان هذه المواطنة تعطل دورها، ما عدت تجد اثارها الحقيقية وثمارها الحقيقية. بل يبلغ الامر بالعبد المسلم ايها الاحبة بانه اذا ما عاد يجد مجالا لكي يرضي ربه سبحانه وتعالى وضيق عليه في كل ارض وفي كل مكان، وما عاد يجد المساحة التي يقيم عليها شرع الله ويؤدي فيها حق الله، يجب عليه حينها ان يقوم بهجرة جديدة، وهي هجرة الدنيا بكاملها عبر ابواب الشهادة الى وطنه الاصلي الذي هو الجنة ايها الاحباء. هذا الوطن الحقيقي الذي يجب ان يبحث عنه ويسعى هو اليه. ولهذا تجد المولى عز وجل حينما يذكر الجنة ويذكر خطابا يقول وسارعوا وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة. كيف تتم المسارعة الى الجنة؟ كيف تتم المسابقة الى الجنة؟ وهل يوصل اليها الا بعد اجتياز حواجز الدنيا بالموت وبالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ كل هذا ابينه لك ايها الحبيب من اجل ان اذكرك، وهذا مقصدي من كل الكلام، اذكرك بثلاث اصول عليك ان تعيها جيدا في هذه المرحلة. ان كنت في بيئة اهلك، في بيئة اهلك والبيئة فاسدة كلها معاص وموبقات، وحاولت إصلاحها بكل ما تستطيع واستخدمت كل أساليب النبوة مع الحكمة في الإصلاح، فتبين لك أن الداء متأصل وأن العلة متحكمة وأن بقاءك في هذا المحيط سيؤثر على دينك وعقيدتك والتزامك وثوابتك، وجب عليك هجرة هذه البيئة الضيقة. ثانيا، إن كنت في عمل ما وهذا العمل فيه بيئة من المخالفات وإعلان الحرب على الله وإعلان المعاصي والموبقات، وحاولت الإصلاح والتغيير فلم تقدر وأنت تتأثر بهذه البيئة، ما جاز لك تحت ستار لقمة العيش أو الدرهم والدينار أن تبقى في البيئة حتى تفسد كليا، يفسد قلبك وتفسد نفسك، ثم تنتكس انتكاسة مريعة نحو المعاصي بعد أن حققت توبة في حياتك. بل عليك أن تبحث عن عمل بديل، وإن خسرت شيئا من الدراهم والدنانير، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. ثالثا، حينما تكون في بلد ما سواء كان على نطاق المحافظات أو القطرية وما إلى ذلك، وما عدت تجد مجالا في هذه الأرض لأن تؤدي رسالتك كما أنزلها الله، وبدأت تحاك من حولك، تحاك الشباك التضييق، وتحفر أخاديد النار من أجل أن تتخلى عن ثوابتك أو تتنازل عن شيء من أهداف دينك العظيمة التي لا مجال أن تغير فيها ولا أن تكتم ولا أن تبدل، وجب عليك وجوبا هجرة هذه الأرض والبحث عن أرض أخرى تجد فيها من يعينك على أمر الله أو من يستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى. وخلاصة المفاهيم الثلاث: إذا وجدت أرضا تعلن فيها شعيرتك وتعبد ربك وتستطيع أن تقوم بالكثير مما لا يستطاع فعله في أي مكان آخر، وجب عليك أن تحامي عن هذه الأرض وأن تدافع عنها بنفسك ومالك وولدك، وليس لك منة فيها، فيصبح دفاعك عنها جزء من عقيدة. وعلى هذا الأساس حينما تجد أن وطنك الذي تعيش فيه أو بلدك الذي تحيا فيه فيه مجال لأن تؤدي طاعة ربك وتعلن حكم ربك وتنصر شرع ربك وتنصر أمتك هنا وهناك على هذه الأرض، صار الدفاع عن هذه الأرض والدفاع عن هذا الوطن والدفاع عن هذا البلد لا بالمفهوم الخطري، إنما بالمفهوم العقائدي، واجب شرعي، ولا يسمح لأحد أن يسيء إلى هذا البلد أو قطعة هذه الأرض تحت أي تبرير أو تحت أي شعار. ولذلك أيها الأحبة، وإني أقولها متجردا وأقولها وربي يعلم أنه لا هيبة لغيره في قلبي ولا أحسب حساب مخلوق على هذه البسيطة، وإني أوقن بأن ساعة أجلي ستأتيني في الوقت الذي قدر على اليد التي يختار وبالسبب الذي يختار. وبالتالي ما أعلنه هو ثوابت العقائدية، هو قناعات الشرعية. لا أحاب أحدا ولا أجامل أحدا ولا أخشى أحدا ولا أحسب حساب أحد، وهذه صلتي بربي أسأل الله أن أحيا عليها وأموت وألقاه وأنا على ذلك، وقلبي كما هو إن شاء الله الواحد الديان. فإذا أقول من خلال جولتي هنا وهناك ومن خلال رصدي ومتابعاتي ما وجدت بلدا فيه من مساحة العمل لهذا الدين والدعوة إليه بحرية كافية ضمن المساحة المتاحة وضمن الظرف الحالي كما وجدته في هذا البلد. وارتباطي بسوريا ليس ارتباط جنسية أيها الأحبة، الآن ارتباطي بسوريا ارتباط بالشام وبركة الشام ونبوءة الشام، وارتباطي بسوريا ارتباط عقيدة وولاء شرعي قبل أن يكون ولاء مواطنة عرفيا تقليدي يدندن حوله الناس. وبالتالي هذه الأرض يجب أن تحفظ ويجب أن تحمى ويجب أن ندافع عن كل ذرة من ذراتها بكل ما نستطيع. وأقول هذا لأني أعلم يقينا بأن خطرا صار جد قريب صار على أبواب هذا البلد، وأنه يدبر لها الآن أمر سيخرج من تحت العتمات فجأة، وها هنا ستنكشف أقنعة الكثيرين من أدعياء المواطنة ومن الذين يطنطنون باسم الوطن وباسم البلد، ستنكشف حقائقهم وتسقط أقنعتهم وسيمتطون موجة المصالح والمنافع ولن يبالوا بذرة أرض ولا بترابها ولا بقدسية وطن، وستجدهم ينهشون مع الناهشين ويأكلون مع الآكلين ويلعبون دورا يتكامل مع الخطر الذي يعد للبلد وللمؤامرة التي ترسم له. في مثل هذه الظروف أريدكم يا أبناء الإسلام أن تكونوا أنتم أصحاب الوطن وأنتم المدافعون عنه وأنتم حماته وأنتم حيابه وأنتم سياجه وأنتم ترفعون عقيرتكم عالية بشعار يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. ستكونون قليل لكن لا ضير إذا اتحدت قلوبكم وتكاتفت صفوفكم تعيرنا أن قليل عديدنا، وما علمت أن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. نريد موقفا إسلاميا ينبع من معتقد ديني رباني لا من هذه المصطلحات والشعارات الزائفة التي سرعان ما تتبخر وتتلاشى عند أول أزمة أو محنة أو عند تهديد المصالح والمنافع. نريد مواطنتنا تنبثق من ديننا من عقيدتنا حتى ندافع عن الوطن وعن مساحة الأرض، لأننا من على أرضها سنعلن ملاحمنا وستنطلق جحافلنا وسنصنع عزتنا وسنعيد كرامتنا بإذن الله الواحد الديان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت وأن يكفينا هذا القليل الذي أوضحت وبينت وهو كاف لكل عاقل يحمل حرقة وهم. وأسأل الله أن نكون خير جند لهذه الأرض المباركة نذود عنها ونحميها ونحفظها ونحقق التحامها ووحدتها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.